بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب فأخاف أن يكون المشرق والمغرب وما اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء Bye. جنة النعيم.

Yeah.

وَلَا تُطِيعُوا

Oh! من المعذبين وتقلب